وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة. وعن أبي هريرة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية، هذا بالشك ولكن المفروض اليهود 71 والنصارى 72 وهذا مثال 70. نعم الله يعلم. نعم قال صحيح وهو مخرج في الصحيحة 203. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب عندك الأول عبد الله بن عمر ولا بن عمر سفعيد لا صحابي عبد الله بن عمر ولا بن عمر عمر عمر بن عمر وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر. الله يعلم هذا حديث معاوية بقي صدرتي على الموقف. نعم. وأكبر مسائل، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. نعم. وقوله: فمن سأل لمتى. نعم. قال هنا: صحيح ومخرج في المصدر المذكور 204. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. حدثنا إسحاق وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم. وهذا الاستواء الذي وقع الأمة ابتلاء وامتحان، ولو شاء ربك لم يخلق منه سبحانه ابتلاء هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، وصار طالب الحق يحتاج إلى عناية وإلى صبر وإلى تفتيش عن الحق بأدلته حتى يسر من هذه الطرق المغجة المنحرفة. وبهذا يعلم طالب العلم أن المقام عظيم وأن الواجب عليه الكبير حتى يحفظ نفسه وحتى يأخذ بالأدلة الكافية في جميع شؤون دينه، وأن لا يرضى بالهوينة أو بالتقليد الأعمى أو بالكسل والضعف، بل يسلم ويعتني بالأدلة الشرعية ويعنى بالقرآن العظيم وهو أصل العصمة وهو أصل كل خير وهو الهادي إلى سبل الرشاد، وله العناية العظيمة بالقرآن تدبرا وتعقلا وحفظا وتكرارا للتلاوة وتدبرا للمعاني ومراجعة لكلام أهل التفسير حتى يطمئن إلى كل شيء حفظا. وهكذا السنة والعناية بها صحيح ما تيسر منها ورسالها موقفا من القراءة والمراجعة، فالراجع الإنسان الحديث مرات بعد مرات ثم يضيع عليه، كما قد يعني يعتني بالقراءة والحفظ ثم تضيع عليه بعض الآيات بعض الكلمات، فلا يمل أبدا، لا يمل بين الدراسة والعناية والمراجعة والتلاوة ومراجعة الأحاديث والأحاديث وهكذا هكذا مراجعة كلام أهل العلم المعروفين بالاستقامة والسنة والرد على أهل البدع حتى يزداد علمه حتى يطمئن قلبه وحتى يكون على بينة تربي على خصوص. كأنما تفقها في ازدواجين حد الرمان، هذه رجعت من المسند ووجدتها كما ذكرها المؤلف. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقع في وجهي حب رمان من غضب. نعم من مسند عبد الله بن عمرو. لا طبعا ما تفقع، وأما مأخذ القرون

التصديق والتسليم والانقياد وعدم البحث عن العلل والحكم، لان الذي انما يتبع ما ظهرت له حكمته وعلته معناه انما اتبع رايه وهواه اتبع الاوامر، ومطلوب اتباع الاوامر والتي يدلها مطلقه، وان لم تعرف العله والحكمه التي من اجلها جاء الامر، لان ايمانك يدعوك الى هذا، فانك مؤمن فانك عبد مامور وعليك الامتثال، ومؤمن بان ربك حكيم عليم لك ليس فيه ولا عابد ولا جاهل، فليامر عن حكمه وينهى عن حكمه ويدعو الى الخيرات، فهو سبحانه العالم بكل ما امر به وينهى عنه، وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم كما قال عز وجل ان ربك حكيم عليم، ولما ذكر الفضائل والمواريث قال ان الله كان عليما حكيما، هو سبحانه عليم بما يامر به وينهى عنه حكيم في ذلك، قال جل وعلا افحسبتم انما خلق لكم عبثا فيحسب الانسان ان يترك سدى، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك هذا الظن كفروا، هو سبحانه ليس بعابد ولا يفعل شيئا عبثا ولا باطلا ولا يامر بشيء عبثا ولا باطلا، فتعين حينئذ الايمان بان جميع الاوامر والنواهي كلها عن حكمه وعن غايات محموده وعن مقاصد رفيعه، فلا وجه للسؤال انما السؤال حكمه في امر من يصدر ويصيب في امر من قد يجهل ويعبد، اما الحكيم العليم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يجنيه شيء وهو الحكيم في اقواله واعماله فلا وجه للسؤال ولا حاجه للسؤال، ولهذا قال سبحانه لا يسال عما يفعل وهم يسالون، يعني لكمال حكمته وكمال علمه لا يسال عما يفعل وهم يسالون لضعفهم وجهلهم وخطئهم، نعم، لكن من سال من باب العلم كما قال ابن عبد البر العلم والاستفاده يعني عما يظهر من الحكم مع ايمانه بان رب الحكيم العليم وان الانسان واجب، لكن سال من باب التبصر باب الفائده باب مزيد العلم هذا لا باس على وجه الاستفاده وجه العلم لا على وجه الاعتراض او التوقف عند عدم العلم، بل هو مستمر منفذ عازم على فعل ما امر الله به ورسوله مسلم على ذلك، ولكن قد يسأل عن بعض الفوائد لإعادة الحكمة والأسرار التي تعين ضعفاء العلم وضعفاء البصيرة، تعين على الامتثال وعلى الإيمان بحكمة الله وعلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. نقل من إبن جبير. نقل من إبن جبير. نعم. هذا جاء في كتبه. نعم. وفي ذلك نعم. وقال صلى الله عليه وسلم نقل هذا الكلام يدل على انه مما صح التوراة مقصود الانجيل موجود وقال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وغيره ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب ولكن من تعول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية، وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، ولا من جهلنا انتفاء حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. قوله هذا كله واضح، هذا كله واضح، فإن إنكار العلم الموجود وعلم الشريعة أو عدم الإيمان به كفر وضلال. الله جل وعلا أبعث الرسل بشرايع وأحكام يجب على الفرد التزامها، وعلى رأسهم مقدمهم وإمامهم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرسله الله لنا تعامل بما جاء به من علم العقائد وعلم الأحكام، ووجب الإيمان بذلك وتلقيه بقبول، فإنكاره كفر وضلال وردة الإسلام ممن انتسب إليه. أما العلم المفقود فعلم الغيب، علم قدر الله العباد، أن الله في علمه سبحانه وتعالى مما يكون في العالم وما يكون في الآخرة فهذا إليه سبحانه وتعالى، ولا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والعالم بكل شيء جل وعلا، فليس لأحد أن ينكر العلم الموجود وليس لأحد أن يدعي العلم المفقود، بل عليه أن يسلم لأمر الله ويتردد لحكم الله ويقف عند الحد الذي حده الله، مع الإيمان بأن الله حكيم عليم في كل شيء، حكيم عليم في خلقه جميع المخلوقات، ما ظهرت حكمته وما خفيت حكمته. ولهذا كرر سبحانه وتعالى في آيات كثيرات هذا الأمر العظيم، هذا الأصل الكبير، إن الله عليم حكيم، إن الله كان عليما حكيما، إن ربك حكيم عليم، إلى غير ذلك. كل هذا يبين أن أفعاله وتدبيراته وشرائعه كلها صادرة عن علم لا عن جهل، وعن حكمة لا عن عبث، فالعلم كامل والغايات والحكم عظيمة والقدرة كاملة. وإذا أشكل عليك شيء في هذا هذه الأمور فهو كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وهو ما ذكر المؤلف هنا من حكمة الحيات والعقارب والفأر والحشرات الأخرى أو غير ذلك. وقد يقال كما قال جمع من العلم إنها لبيان أن هذه الدار ليست دار خلد وليست دار نعيم، ولكنها دار ملغصة، ملغصة بالحر والبرد والأمراض والأكثار وهذه الحشرات التي تؤذي الكثير من الناس وتؤكد عليهم على معيشتهم. فلله الحكم الإصرار العظيمة في خلق ما خلق من السباع والسائل المختلفة من هذه الحشرات التي تقدرها الناس وتؤذيهم الناس وتؤذي الناس من البعوض والذباب والزرق والحشرات الأخرى والحيات والعقارب وغير ذلك، فله فيها حكمة بالغة وحجة دامغة، فهو عرفنا ذلك ولم نعرف ذلك، ولا شك أن فيها تنغيصا لهذه الدار وتحذيرا لهذه الدار، وبيانا بأنها ليست دار نعيم وليس الدار غرور ولكنها دار منقصة بأنواع من الصفات. ليطلب العاقل دارا غير هذه الدار وليلتمس ذو البصيرة دارا سليمة مما ينقص، وليس هناك دار سليمة من المنقصات إلا الجنة، والطريق إليها هو امتثال ما جاءت به الرسل ولكن ما جاءت به الرسل، وحظنا منهم ونصيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا طريق إلى الجنة والكرامة والسلام هذه المنقصات إلا التمسك بما جاء به هذا النبي العظيم من الشرع العظيم والصراط المستقيم قولا وعملا وعقيدة والدعوة إليه والصبر عليه، هذا هو الطريق. وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه، اهدنا الصراط المستقيم وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الطريق. وهذا الطريق يشمل أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، كله داخل المطلق. إن الله المستعان. قوله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء صفحتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور لله فيه. صفحتها إن الله خلق إن الله خلق إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض لحظة. وعرضه ما بين السماء والأرض معروف نفرة لا غير على طبعا غير موجود لكن ما الإثبات يأتي يأتي قول النظر وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هذا المعنى قوله تعالى: كل يوم هو شأن. قال ضعيف رواه الطبراني في المعجم الكبير وفيه زياد بن عبد الله وهو البكائي عن ليث وهو ابن أبي سليم وكلاهما ضعيف، وقد رواه من طريق أخرى نحوه عن ابن عباس موقوفا عليه وإسناده يحتمل التحسين، فإن رجاله كلهم ثقات غير بكير بن شهاب وهو الكوفي. قال فيه أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. تنبيه: كان الحديث محرفا في مطبوعة أحمد شاكر، وكان هو صححه من مجمع الزوائد الذي أورد الحديث عن ابن عباس موقوفا، وصححناه نحن من حديثه المرفوع من المعجم وهو الصواب، لأن المؤلف ساقه من الطريق المرفوعة، فلا يصح تصحيح ما وقع فيه من التحريف من الطريق الموقوفة، كما لا يخفى لاختلاف لفظيهما كما أشرت إلى ذلك بقولي نحوه. انتهى. من رأي أكبر عنه مسلم بن عباس قول المؤلف والمحشف زياد بن عبد الله البكاني ضعيف ليس بجيد، قالوا ليس بجيد وليس ليس بجيد ضعيف في سوء حفظه اشتغال بالعبادة، أما زياد بن عبد الله البكاني أو السيرة عن الأصحاب فعندهم جيد ولا بأس به، أقل الأحوال يكون حسنا. نعم والمحشف له ضعيف ليس بجيد. لكن النتيجة أن الحديث يعني بعد ما بطريقين جيد الحين جديد والمقول لا مجال للرغيب أقول لك المقول لا مجال للرغيب والحد مرفوع إذا لم يتوقع عن بني إسرائيل وهو دكاء نعم اللوح المذكور هو الذي كتب الله مكتوبا اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور وكتب به في اللوح المذكور المقادير كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال يا رب وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة علقنا حيرا صحيح غير أني متوقف في صحة الحرف الذي استدل به المؤلف وهو فقال فقد جاء في بعض الروايات بلفظ ثم قال فأخرجه أبو داود من طريق أبي حفصة قال عبادة بن الصامت فذكره بلفظه فقال قلت وأبو حفصة اسمه حبيش بن شريح الشامي لم يوثقه غير ابن حبان وفي التقريب مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة وقد توبع لكن الطريق إلى المتابع لا يصح فقال الطيالسي حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن أبي رباح حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه به ومن طريق الطيالسي رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وفيه عن ابن عباس قلت وعبد الواحد هذا ضعيف كما في التقريب وقد خالفه أيوب بن زياد فقال حدثني عبادة ابن الوليد بن عبادة حدثني أبي به لكنه قال ثم قال اكتب وهذا أخرجه أحمد وسنده حسن رجاله كلهم ثقات معروفون غير زياد هذا وقد روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى لكن قد أخرجه الآجري في كتاب الشريعة من طريقه بلفظه فقال له أجري قال له أجري فقال أجري أجري ورواه يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبادة به بلفظه ثم قال له اكتب ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ ويشهد له حديث أبي هريرة بلفظ إن أول شيء خلق الله عز وجل القلم ثم خلق النون وهي الذوات ثم قال اكتب الحديث رواه الآجري والواحد في تفسيره وفيه حسن ابن يحيى الفشني مختلف فيه وفي التقريب صدوق كثير الغلط وبالجملة في الروايات في هذا الحرف مختلفة ولذلك فإنه لا يتم للمصنف الاستدلال بالرواية الأولى على تقدم خلق العرش على القلم حتى يثبت أرجحيتها على الأخرى ثم قال وإذا كان لا بد من الترجيح بينهما فالأخرى أرجح من الأولى لاتفاق أكثر الروايات عليها ولأن لها لاتفاق أكثر الرواة عليها ولأن لها شاهدا عن أبي هريرة كما تقدم ولأنها تتضمن زيادة في المعنى وعليه فلا تعارض بين الحديث على هذه الرواية وبين حديث عبد الله بن عمرو لأن حديثه صريح في أن الكتابة تأخرت عن خلق العرش والحديث على الرواية الراجحة صريح في أن القلم أول مخلوق ثم أمر بأن يكتب كل شيء يكون ومنه العرش فالأرجح عندي أن القلم متقدم على العرش والله أعلم وفي الحديث إشارة لطيفة إلى الرد على من يقول من العلماء بحوادث لا أول لها وأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق وهكذا إلى ما لا أول له فتأمل الحديث جملة لا بأس به لما الخلاف هل هو أول مخلوقات أم لا شخصا من تيمية وسماعا يرون أنها أول مخلوقات مجاهدة التي يشاهدها الناس أن أول مخلوقات الجملة الله أعلم والحمداني قال ابن القيم رحمه الله ذكر عن الحمداني قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الدجال هل كان قبل العرش يغلب بعده قولان عند عبد على الحمداني والحق أن العرش قبله لأنه حين كتابه كان ذا أركان التكفير لا قوي من سنة إن الله قدر لقد كذلك قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عصره على الماء فظهر النصوص أن العصر مخفف متقدم قبل هذا القلق حيث وقد قال فيها اختلاف الفاضحة فلا تقوى على حكم بأن الحلال قبل ذلك فإن في رواية قال رواية ضب قال رواية قال له من غير باء ولا ضمة إن أول ما خلق الخلق قال له حين خلق قال له فجرى من الله فيه فقال يوم القيامة فلو بهذا واسع والله أعلم سبحانه وتعالى اختلاف عفى الله عنك شكون الاختلاف هذا إلى الفاضح عنك اضطراب يعتبر هذا قد لا يسمى اضطراب لأن المقصود حاصل إن أول ما خلق الله الخلق فقال أو ثم قال أو قال له الخلق المقصود حاصل فلو ما بذاء بذاء أو ثم أو بإصابهما حاصل أن الخلق قيل له وأن جرى بالمقدرات سواء كان قبل ذلك شيء أو قبل ذلك من طول مخشى حسنا إن شاء الله تقيد بالمشيعة لا شك يعني الشك القواعد معروفة أقول القواعد معروفة من وجودة ما أحتاج على حسب القواعد يقال حسن وقال صحيح لا أقول هم يعطي بعض الشك نعم جهر بن عبد الله ابن الصفيل أو ابن الصفيل العامري طبيعي نعم نعم نعم نعم والله ما هو الطمع الموضع قل فعلها جهل بن عبد الله الصفيل جهل بن عبد الله الصفيل العامري الدكاعي فتح المهدة سيد الكاف أبو محمد الكوفي صدوق فتح في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين من الثامنة ولم يثبت أن وكيعا كذبه وله في البخاري موضع واحد متابع مات سنة 83 البخاري ومسلم والترمذي والماجد هذا حافظ ذكر في رواية عن غير إسحاق بعض لين وأنه ذكر في رواية عن إسحاق المغازي وصدوق اطلاق الضعف عليه مطلق على سبيل الله وليس بجديد نعم شيخ الاسلام تقول يميل هو المخيل ان الروايه ان المقصود المخلوقات المشاهده ليس كل شيء المشاهده اللي يشاهدها الناس السماء والارض هو اول خلق قبلها بخلاف المخلوقات في تعرف ان هذه الناس من العرش الروايه من المخلوقات التي علمها الله سبحانه وتعالى وبعضهم اجاز بان الروايه قال له في هذه قال له هم انه اول ما خلق قال له في اول خلقه قال له نعم في هذا بني ادم نعم اول كلام اشكاله اول كلام اشكاله قال تعالى وقوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واختلف العلماء هل القلم أو أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني أصحهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال رسول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا ولا يخلو قوله أول ما خلق الله قلم إما أن يكون جملة أو جملتين فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم فيتفق الحديثان إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم

فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح. في آخر اللوح الأول هذه الصراطة قالوا يا صغير العمل سألوه ما دام الأمور قد جرت فيها المقادير وجدت فيها الأقلام ففي هذا يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر من اخر قلم. فاما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، واما اهل السخاوه فييسر لعمل اهل السخاوه. ثم قال قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل وسلم فسنيسره الحسنى فسنيسره العسرى. ولهذا ما لا من روايه علي غيرها صحيحين وسالوا صلى الله عليه وسلم وجاء شيء جنازه وجلس عند قبر ولم يلحد، فقال ما منكم من احد؟ لقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. قالوا يا خير العمل اذا؟ قال اعمله فكل يسر لما خلق له. والاحاديث في هذا كثيره من اسباب القدر وشرطه انه الامر مضى وان العباد يجدون في امر قد فرغ منه، وأن الله سبحانه وتعالى يسر أهل السعادة بالسعادة ويسر أهل الشقاوة بالشقاوة، وأن على كل مكلف يعمل ويجتهد ويسر ربه التوفيق وسوف يسر لما خلق له. نعم. تعلق على الدواية الأولى. نعم. قال صحيح لغيره وقد خرجته في السنة ابن أبي عاصم. يعني رواية ابن عباس. نعم. عباس. نعم. وقد جاءت الأقلام بهذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقب خلق أبيهم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنة. إفراده سبحانه بالخشية والتقوى، قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى وإياي فارهبون، وقال تعالى وإياي فاتقون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وقال تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يستقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يستقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يستقي، فإن لم يستقي الله استقى المخلوق. والخلق لا يستفرق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم كما قال الشافعي رضي الله عنه رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه فلا تعانه. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. أعلق على هذه اللفظة. وكل هذا كلام الثالث؟ نعم. الذي بعد الشافعي. خلصت علينا، جلست. ما أعرف الحاجة من الأستاذ. لا كل هذا كلام في الصلح. الله يهدينا وإياك. الله يهدينا. الحاشية وش الحاشية؟ الحاشية حول الحديث. حديث ابن عباس كلمتين صحيح لغيره. وقد خرجته في السنة لابن أبي عاصم فقط. والله يعني ما بدأ عن هذا قال الشارع إذا هذه قال أرجعنا إلى قول الشارع قال الشارع قول الصحيح لغيره ما حنا بقى أو قول الصحيح لغيره ما حنا بقى ولا قرار من الصحيح لذلك يعني أنا بهي لذلك أحمد وعلي ذا وقت السنة الحديدة معاذ قال الثاني خبر خلق آدم أو حين خلق آدم يقول القلم الثاني خبر خلق آدم هل في الثاني يقول لما لامه لما موسى لما لام موسى آدم قال إنه خلق آدم قال الله يخلقني فذلك إخراج ذرية من طهره فكما قتلت كان يريد هذا يعني لكن بكل حال هذه الأقلام وهم لازم يكون أربعة الأقلام لا يصحها إلا الله جل وعلا فجب أن أربعة ليس بجيد والأقلام لا يصحها إلا الله سبحانه وتعالى وذكر المقيم بعض كتب ذلك الأقلام الأربعة ولكن ليس المعنى أن ليس هناك قلم آخر الأقلام الأربعة تقدير أن هناك قلم خامس وهو ما يكتب به الحوادث السنة فإن السنة في ذلك قدر في أجل وحدها لله وأنه تعالى تقدير قد جاء في الآثار العباس وغيره من وراء جل وعلا يقدر فيها أن يكون هذا السنة الحاصل أن الأقلام لا يجوز الجزم بأنها أربعة فقط والأقلام كثيرة والله الذي يعلمها ويحصيها سبحانه وتعالى ولهذا قال الحديث المعراج يسمع بطريق الأقلام والأقلام التي يكتب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى قد تكون أربعة وقد تكون مئة وقد تكون آلاف الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى قد يكون لكل شيء قلم خاص وربنا هو العالم بهذه الأشياء سبحانه وتعالى نعم إنه هو الله يعلمها الله يعلمها الأقلام وهو العالم قد تكون أكثر وأكثر نعم كل حاشي على الكلمة على كلمة خبر في الأصل حين خلقها هذا واحد والأمر الثاني أنه لا بعد التوبة أحسن بعد التوبة ما يلعب يلعب قبل أن يتوب يلعب حتى يتفر حتى يتوب أحسن أما إذا تاب ما يلعب أحسن بعد التوبة لا يقل لك عن سيئته فليشكر على توبته ويتعاله ويشجع على الثبات عليها ولا يعاد أحسن نعم الله أكبر قال الإسلام على عدد التوبة والله أعلم نعم والله أعلم فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور ومأمور وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا فإذا اتقى العبد ربه ومن أراد رضاه خلق أراد الخلق خلق لأنه لا يرضى إلا لما يرضى أهواءه فالحزم الواجب العناية بإرضاء الله القيام بأمر سبحانه وتعالى الوقوف عند حدوده ولي الناس أو كرهه هذا هو طريق النجاة طريق النجاة العناية بأسباب إلى الله وذلك باتباع أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده واتباع ما شرع ومحبة الناس على قدر قيامهم بأمر الله فيحبون في الله ويكرمون في الله ويرضونه له في الله ويكرههم ما يكرهه في الله هذا هو طريق النجاة هو طريق الذي جاء به الرسل ودل عليه القرآن العظيم وإذا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس كما كتبت عائشة إلى معاوية روي مرفوعا وروي موقوفا عليها من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذامة صحيح رواه الترمذي من طريق عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة رضي أم المؤمنين رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتابا وصيني فيه ولا تكثري علي فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليه ثم رواه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه. قلت والمرفوع إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسمى وأما الموقوف فسنده صحيح رجاله كلهم ثقات. ورواه عثمان بن واقد عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير به مرفوعا بلفظ من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه الخضاعي في مسلم الشهاد ومشرق بن عبد الله في حديثه وابن عساكر. قلت وهذا سنده حسن رجاله كلهم ثقات معروفون. وفي عثمان بن واقد كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن وفي التقريب صدوق ربما وهم. وروى بعضه ابن بشران في الأمالي وابن الأعرابي في معجمه وأبو القاسم المهراني في الفوائد المنتخبة وابن شاذان الأزدي في الفوائد المنتقات والقضاعي عن قطبة بن العلاء بن المنهال الغنوي. حدثنا أبي عن هشام بن عروة به بلفظ من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده ذامنا. وقال المهراني حديث غريب لا أعلم رواه عن هشام غير العلاء بن المنهال. وروي عنه بلفظ من التمس محامد الناس بمعاصي الله تعالى عاد حامده من الناس ذاما له. رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وأبو الحسن بن الصلت في حديث ابن عبد العزيز الهاشمي. وقال العقيلي العلاء بن المنهال لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال ابن عدي وليس بالقوي. قلت وأما ابن حبان فذكره في الثقات ثم قال العقيلي ولا يصح في الباب مسند وهو موقوف من قول عائشة. قلت الصواب عندي أن الحديث صحيح موقوفا ومرفوعا. أما الموقوف فظاهر الصحة وأما المرفوع فلأنه جاء من طريق حسنة عن عثمان بن واقد كما تقدم. فإذا انضم إليه طريق الترمذي ارتقى الحديث إن شاء الله إلى درجة الصحة. انتهى. وصحة هذا الموضوع أيضا كما ذكر التوحيد على قراءة الصحيح. نعم. شيخ ما شبك من عند الله كلامك؟ نعم. فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه ثم فيما بعد يرضون إذ العاقبة للتقوى ويحبه الله فيحبه الناس. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد ماذا يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل. ثم ينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يستقي إما المخلوق وإما الخالق. وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة. وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. فهو سبحانه أهل التقوى وهو أيضا أهل المغفرة. فإنه هو الذي يغفر الذنوب. لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره. وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف محتاج تقي قط لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. وهذا فاسد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله. قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل، ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل، يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أوال شرطة أو نحو ذلك. وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت هذا قول أسباب الأقوال، فإن التوكل ما يكون إلا بالأسباب، والتوكل يجمع أمرين: أحدهما الثقة بالله والاعتماد عليه، والإيمان بأنه يسبب الأسباب ورازق العباد، وأن كل شيء مضى بقدره سبحانه. والأمر الثاني تعاطي الأسباب، الجنة لها أسباب والنار لها أسباب ورزق له أسباب، وكلها مقدرة، هل مضى في علم الله أعمال العباد من طاعة ومعصية وأسباب الحلال والحرام، كلها مضى في علم الله أمرها. ولكن العبد المأمور مفروض عليه أن يتعاطى ما وجب الله عليه، ويدع ما حرم الله عليه، ويطلب الرزق حتى لا يحتاج إلى الناس، وحتى لا يموت جوعا وظمعا. وفضل الله العباد على ذلك، فضل العباد والحيوان، الحيوان والعباد كلهم مفطورون على هذا الأمر. هذا قول لا يقوله من يعقل ولا من يفهم، بل هو قول فاسد، فضل عن عقول فاسدة وعن تصورات فاسدة. نعم. قرن المكاس ولا شك لا يوجد، يعني قد يكون موقع لكن قريبا المكاس معروف حاله، ولا شك قد يكون جوزا المكاس قد يكون مالا غير الحج. نعم. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، فقال البغوين قال مقاتل: نزلت اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عانيا، ويفرج مكروبا ويذيب داعيا، ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه بخلقه ما يشاء. وهذا معنى قوله جل وعلا: يسأله من يشاء الكفر ومن يشاء الكفر، والعبد كل يوم من يشاء، يعني أنه سبحانه له شؤون لعباده لا تحصى، وهذه الشؤون لا تنافي قدر السابق، هي التقادير اليومية التي تطابق قدر السابق. هو سبحانه وتعالى في كل يوم له شؤون، من شفاء مريض ومن زوال ملك ومن إعطاء ملك ومن قيام الدولة وسقوط الدولة ومن غير هذا من الشؤون، توزيع على قوم وتضييق على قوم وإعزال قوم وإعزال قوم إلى غير ذلك. ثم تقدم في الأثر عن أثر من عباس المرفوع الموقوف أن الله جل وعلا له في كل يوم له المحفوظ ثلاث يوم، وفي النظر لله سبحانه في كل يوم في اللوح المحفوظ ثم جاء في حديث عباس 360 نظرة، يخلق في كل نظرة ويعطي ويوحي ويمنع ويذل ويعز إلى غير ذلك. والمقصود أن قول كل إنسان أمر واسع، وصح الأثر عن عباس ولم يصح، فهو يدل على أنه جل وعلا لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى، بل شره هو مطلق

الشافعي هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس المطلب الذي مطلب لعبد المناف. كانت وفاته سنة 40 و200 ومولده سنة 50 و100 عمر 54 سنة ومات وفاة بقرب الفهولة. المقصود أنه رحمة الله عليه قال كلاما جيدا نادرهم بالعلم يعني قدر إليه النفاذ ذات قدر فإن قربه يصلموا وإن جحدهم كفر. والمعنى قول لهم هل الله يعلم هذه الأشياء الموجودة من أعمالنا من طاعات ومعارضهم أو لا يعلمها؟ فإن قالوا لا يعلمها قد وصفوه بالجهل فيكفرون لأنه قال لا يعلمها فعلاه أنه جاهل بأحوال عباده لا يعلمها حتى تقع. هذا معناه وصفه بالجهل ووصفه بالجهل تنقص له سبحانه وطعن في ربوبيته وكمال صفاته فيكون كفرا وضلالا عند الجميع. فإن قال إن يعلم يعمل كذا ويعمل كذا يعلم أعماله مسلم لأنه إذا كان يعلم لا يمكن أن تقع الأشياء على خير كلام علم لكن يعلم أحوالهم وأعمالهم جميع ما يصدر منهم فإنه لا يمكن أن يقع الشيء على خلاف علمه. فإنه إذا وقع على خلاف علمه صار جهلا لأن العلم لو يطابق الواقع إذا كان الواقع لا يطابق العلم صار العلم جهلا. ومن قال مثلا إني أعلم أن زيد أبناه أو قد تزوج ثم ظهر أنه ما مات ولا تزوج ماذا يكون علمه؟ يكون جهلا ولا على غير علم. فإذا وقع كان في مضايق خلاف العلم المدعى صار جهلا. فبهذا يعلم أنهم مقسومون إذا قروا بالعلم مسلموا في نفي قدر وإن جحدوه كفروا لإن الله بما لا يريح قاله تعالى. فصلح في حد قوله السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أهديد وهو قول الرسل جميعا عليه الصلاة والسلام. فإن الرسل جميعا وصفوا الله بما لا يقبل من العلم والحكمة ونجحوا عن كل ما لا يقبل. فهكذا أصحابهم ومن بهم وصفوا الله بما لا يقبل. فجاءت الجهمية وجاءت المعتزلة وجاءت طوائف شر على خيار معنى الرسل عليه الصلاة والسلام في شبه لاحظة وتأويلات سفيهة ساقطة لا وجه لها ولا قيمة لها. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن العلم قد سبق وقد علم الأشياء وكتبها سبحانه وتعالى فذلك مطابق لما جاء في القرآن الكريم. وجاء هذا من عدة أحاديث حديث علي رضي الله عنه حديث عمر حديث أبي نصر البدوي وحبيب عبد الله بن عامر الأحاديث الكبيرة كلها دالة على سبق العلم. نعم. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله قيل هذه مغالطة وذلك أن مجرد قدرته على الفعل إلى هذه المعضلة مغالطة لا أظهر مغالطة نعم أظهر مغالطة وذلك أن مجرد قدرته على الفعل مغالطة أظهرها واضح نعم يعني كونه يعرف يقدر له مشيئة ومن اختيار ما يلزم من ذلك أن يستحل. فالله جل وعلا له مشيئة وله اختيار سابق عليه ومشيئة الله غالبة ويغازه غالبا سبحانه وتعالى فلا يشاء العبد الا ما شاءه الله وليلقي في قلبه سبحانه وتعالى ما يشاء سبحانه وتعالى وما تشاءون الا يشاء الله. نعم تلزم عبدك لكن اهلها يغالطون. نعم وذلك ان مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم وانما يظن من يظن تغيير العلم فاذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع

وسبقة الكتابة وسبقة التقدير من جميع النجوم. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقوله: والإقرار بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد. وهذا يبين أن قدر من الدين يعلمكم دينكم، فدل ذلك على ما في الحديث كله من الدين، والشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهكذا الإحسان، أنه أن تعبد ذاته أنك تراه فلن تكن بالقرار فإنه يراك، وهكذا عدم العلم بأسباب الساعة ولكن يعلم أمراتها، كل هذا دين. قال: أتاكم يعلمكم دينكم، فدل ذلك على ان هذا الحديث كله دين من دان الله به، وان يعبد الله به ويتقرب اليه سبحانه وتعالى. نعم. يمكن ما ادري اصلا معروف عليهم يمكن بالمعنى بعض الاخر في معنى قوله: هو الاقرار بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. إسناده ضعيف لكن له طرق يتقوى بها، ثم خرجته في تخريج السنة. انتهى. وروى المجوس متعددة، ولهذا ثابتة في الجملة، وسموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس قالوا بالإلهين نور والظلمة وشابهوهم، فقالوا العبد يخلق فعله، منهم من قال أفعاله كلها من حسن وقبيح وسيئات من حسنات، ومنهم من قال يخلق السيئة فقط، قال يخلق الحسن من عيلة وعن السيئة من عيلة، وثبتوا بقوله جل وعلا: ما أصاب من حسن من الله وما أصاب من سيئة من نفسه، وظلوا عن قول كل من عند الله. والحاصل أن قدرية اللغة شابه المجوس من هذه الحقيقة، حيث أنهم جعلوا مع الله شريكا في خلق بعض الأشياء، وهو الإنسان يخلق فعله سواء مطلقا أو غير السيء فقط، وكل هذا باطل. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وخلق الإنسان وخلق عمله، والله خلق كل شيء سبحانه وتعالى. شيخنا في المسجد ثابت من تخريج السنة؟ لا، لكن تخريج السنة من باب عصر. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهد جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود عن حذيفة بن اليمان. نعم. إسناده ضعيف، وقد خرجته بالمصدر المذكور. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. علق عليه. قال: إسناده ضعيف. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. عن ابن عباس رواه الترمذي. إسناده ضعيف ولا يغتر بتصريح صاحب التاج إياه، ثم خرجته في تخريج السنة. ولكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر